نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب. وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، ورحبوا بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقهم للخيرات وأن يوفقهم للأعمال الصالحات. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستهل هذا اللقاء بما بعث به أحد الإخوة يسأل عن قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه الآية في سياق صفات أهل الإيمان، الذي الأيمان المتعلقة بالأمور المستقبلة، وهذه الأيمان التي تكون بالله عز وجل في الأمور المستقبلة منها ما يقصده الإنسان ويكون جازما بالتلفظ به، فعليه أن يفي بتلك اليمين، فإن لم يفي بها وجبت عليه كفارة يمين بأن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فمن لم يجد صام 3 أيام، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فقوله هنا لا يؤاخذكم، أي لا يرتب الله عليكم معاقبة ولا يسجل عليكم إثم إذا كانت منكم يمين لم تفوا بها لكونكم لم تجزموا بها، وإنما جرت اليمين على لسانكم بدون أن تكونوا قاصدين لها، ولم يكن من شأنكم أن تعزموا القول عليها. وقد فسرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذه الآية بقول الرجل: لا والله وبلا والله ونحو ذلك. وألحق بعض أهل العلم بما لا يؤاخذ به في الأيمان تلك الأيمان التي تكون على أمور ماضية متى كانت مخالفة للواقع، لكن الحالف كان يظن صدق نفسه ولم تترتب على ذلك شيء من الآثار المتعلقة بأخذ حقوق الآخرين، وإنما يؤاخذ الإنسان بما قصده قلبه وجزم به. وفي هذا دلالة على أن المقاصد تعتبر في الأقوال كما أنها تعتبر في الأفعال. ثم قال تعالى: والله غفور حليم، أي أن من تاب وعاد إلى الله فإن الله يغفر له، ومن صفاته جل وعلا أنه حليم، فلا يعاجل العاصين بالعقوبة وإنما يؤخرها عليهم لعلهم أن يعودوا إليه سبحانه وتعالى. أثابكم الله. هذا سائل يقول: ما حكم شراء السلعة بزيادة عن سعرها الأصلي مقابل تأجيل الثمن؟ لا حرج على مالك السلعة أن يؤجل استلامه للثمن ويجعل في مقابل ذلك زيادة في السعر متى كان ذلك من الأمور المعقولة

كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، كما في أول سورة هود. وقد قال تعالى على لسان يوسف عليه السلام: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يستشعر أن الله الرزاق النافع الضار هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة، بحيث لا تصرف شيء من العبادات لغير الله تعالى. قال سبحانه: قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، كما قال ذلك إبراهيم عليه السلام لقومه. وانظر لعاقبة ما يعبد من دون الله، قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إذا تقرر هذا الأمر فإن الإنسان لا يجوز له أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله تعالى، وعلى الإنسان أن يجعل أفعاله كلها عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والإنسان عندما ينوي بأفعاله أن يتقرب إلى الله جل وعلا وحده يكون بذلك من أهل التوحيد. فالمقصود أن هذا السؤال سؤال مهم، وعلى الإنسان أن يستشعر في أفعاله كلها، أن يسعى إلى إرضاء الله بتلك الأفعال، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن أعظم ما يوحد الله به أن يكون رجاء الإنسان في الله وحده، وأن يكون خوفه من الله وحده، وأن يكون توكله على الله وحده، وبالتالي يكون من أهل التوحيد الذين يجعل الله لهم الخيرات الدنيوية والأخروية. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف يتغابن الناس في ثمنه بحيث يزيد الثمن زيادة فاحشة، فهذا مما يتيح للمشتري خيار الغبن. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، حصل معي كان عندي غاز وركبته وانفجر علي وأحرقني، وكانت بنتي بجانبي واحترقت معي وجلست في المستشفى شهرين وتوفيت، هل يلحقني ذنب وصيام شهرين؟ بارك الله فيكم. عندنا أمران في هذه المسألة. الأمر الأول ما يتعلق بلحوق الإثم، فالإثم مرتب على وجود تفريط أو تعمد لحصول هذه الجناية، فإن كان منك تفريط في هذه الجناية فكانت الجناية قد حدثت بسبب تفريطك أو بسبب تعد منك، فحينئذ أنت آثم وعليك التوبة إلى الله جل وعلا من ذلك. وأما القسم الثاني فهو المتعلق بوجوب الكفارة، فنقول في هذه الحال بأنه إذا كان حصول هذه الوفاة بسبب عائد إليك ولو كان بنسبة ضئيلة فإنه يجب عليك كفارة القتل، ومن ذلك أن تعتق رقبة إن كنت تجدها، وإلا وجب عليك صيام شهرين متتابعين لقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول: زميلا له عنده مرض يسمونه الهربس، ومن أعراضه أنه تخرج حبوب على باطن اليد ولا يستطيع أن يلمس الماء ولا يمكنه التيمم، لأنه قد منع من أنه يلمس وجهه لأن الحبوب ستنتقل إلى الوجه، فكيف يصلي؟ هل يصلي بدون وضوء وتيمم؟ إذا كانت هذه الحبوب يخشى من انتقالها من اليد إلى شيء من أجزاء بدنه، فإنه يضع على يديه ما يمنع الماء من الوصول إلى اليد، وبالتالي يتوضأ وضوءه بغسل بقية أعضائه بوجود هذا الحائل. وهكذا فيما يتعلق بغسل اليدين، إن كانت اليدان تتأثران بوصول الماء إليهما فإنه حينئذ لا يجب عليه غسل اليدين، ويتيمم ويغسل بقية أعضائه. والمرجع في هذا إلى أهل الاختصاص من أهل الطب، فإنه إذا أثبت أهل الطب وجود تضرر باستعمال الماء بزيادة المرض أو بوجود الألم أو بانتقال هذا المرض إلى مواطن أخرى أو بتأخر الشفاء، ففي هذه الأحوال يمكن للإنسان أن يستغني عن استعمال الماء في هذا العضو، ولا يعني ذلك أن يسقط عنه الوضوء بالكلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن قواعد الفقهاء قولهم: الميسور لا يسقط بالمعسور. مستمعين الكرام، لازلنا معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل يجوز للوالد أن يكتب شيئا خاصا لأحد أبنائه قبل وفاته بأن يخصه بشيء من الإرث؟ لا يجوز للوالد أن يكتب وصية لأحد أبنائه، ويعتبر هذا من الجور الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه وامتنع من الشهادة عليه. وإذا كتب وصية بتخصيص بعض الورثة بشيء من المال يجرى له بعد وفاته، فالموصي آثم وعليه أن يتوب إلى الله من ذلك بإلغاء هذه الوصية. فإذا وجدت هذه الوصية، فبعض أهل العلم قال تتوقف على إجازة الورثة، وآخرون قالوا بأنها لا اعتبار لها. وهذه المسألة من مسائل الخلاف والنزاع، فالمرجع فيها إلى القضاء. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. السائل يقول: أخي يقوم بزيارة بعض الأحيان لبعض القريبات له من كبار السن، وأحيانا يتصل عليهن في الهاتف وهن غير محارم له، هل في المحادثة والسؤال عن الأحوال وسؤال عن الأبناء شيء؟ ليس في ذلك شيء، وهذا من الأعمال الصالحة التي يرجى له أجرها وثوابها، فإن الله جل وعلا قد أوصى بالقرابة في قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وليست القرابة منحصرة في المحارم، فاتصاله على النساء القريبات غير المحارم من أنواع صلة الرحم، وهو مأجور في ذلك ما لم يجري الحديث في أمور تختص بأمور الزوجية التي تكون بين الزوجين. وهكذا فيما يتعلق بزيارة القريبات غير المحارم، إذا لم يكن هناك خلوة ولم يكن هناك

وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أحسن الله إليكم، ولازلنا مستمرين معكم إخوة الإيمان في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. أحسن الله إليكم، هذا يسأل يقول: هل القضاء والقدر بمعنى واحد، وما معناهما؟ المراد بالقضاء ما قضاه الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ، فإن الله عز وجل قد قضى جميع ما يكون في الكون، وجعل هذا القضاء جاريا على جميع ما يقدره سبحانه وتعالى. فكلمة القضاء في مرة تستخدم في القضاء الشرعي بمعنى ما وجب شرعا، كما في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومرة تستعمل في الأمر الكوني كما في قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات. ومن هنا فإنه لا بد أن يستشعر أن هذا اللفظ، لفظ القضاء، قد يراد به أحد المعنيين السابقين، وأما القدر فالمراد به الأمر الكوني الذي يقدره الله جل وعلا على الكائنات. وقد أوجب الله عز وجل على العباد أن يؤمنوا بالقضاء والقدر، قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان أن يؤمن الإنسان بالقضاء خيره وشره، فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان لا بد أن يكون العبد موقنا به جازما. ويشمل ذلك أن نؤمن بأن الله قد علم بالوقائع قبل وقوعها، فهو يعلم ما وقع وما سيقع، وما لم يقع لو وقع كيف يقع. وكذلك نؤمن بأن الله قد كتب المقادير في اللوح المحفوظ، ونؤمن بأن الله قد شاء هذه المقادير وقد خلقها سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم، هذا أحد الأخوة يقول: عملت عملية جراحية في العين، وطلب الطبيب عدم السجود في المسجد، لكن أحد الزملاء قال لي: علي أن أسجد على بعض الأعضاء مثل اليدين والركبة وأطراف الأصابع، لأن العملية في الرأس وهي العيون، فلا يسجد بالرأس فقط، هل كلامه صحيح؟ هذا الكلام ليس بصحيح، بل من سقط عنه السجود على الأرض بجبهته فإنه يسقط عنه السجود ببقية أعضائه، ويجب عليه أن يأتي ببدل السجود وهو الإيماء، فيومئ بالسجود ويكتفي بذلك، فإن الأعضاء تابعة للرأس في السجود. ومن القواعد المقررة أنه إذا سقط المتبوع سقط التابع. سلامة الصدر منهج رباني، كيف أحصل على ذلك وأترك الحسد والحقد؟ هناك عدد من الأمور التي تجعل الإنسان يكون من أهل صفاء القلب، بحيث يتمنى للآخرين الخير ولا يحسدهم فيما آتاهم الله عز وجل. أول ذلك أن يستشعر الأجر العظيم في هذا الباب، ومنها أنه يستكمل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن ذلك أن يستشعر أن الرزق بيد رب العزة والجلال، فهو الذي يصرف الأرزاق ويفاضل بين العباد في ذلك، قال تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. ومن ذلك أن يكون الإنسان مؤمنا بقضاء الله وقدره، وأنه لن يصل إلى أحد من العباد شيء من الأرزاق إلا بقدر من الله جل وعلا. وقد قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ومتى علم العبد أنه إذا تمنى للآخرين الخير في أمورهم الدنيوية وأمورهم الأخروية كان له أجر يماثل أجورهم؟ فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى أربعة أصناف: أولهم رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه في الخير، ورجل لم يؤته الله مالا ولكنه يقول: لو أن عندي مالا لا فعلت به كما يفعل الأول، قال: فهما في الأجر سواء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد، أي لا غبطة، بحيث يتمنى الإنسان لنفسه نعيما يماثل نعيم الآخرين بدون أن يزول النعيم الذي عندهم. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقضي به ويعلم به، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. أحسن الله إليكم. هذا السائل أيضا له سؤال آخر، يقول: كيف أعرف أني على منهج السلف الصالح؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يسيروا على الكتاب والسنة، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وجعل النجاة في الاعتصام بالكتاب والسنة، قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد كانت النجاة بالتمسك بهذين الأصلين، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال في تفسير هذه الواحدة الناجية: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يسيروا على طريقة سلفهم الصالح من الصحابة، قال تعالى: ثانه من كان سببا في نعم الله عليه، كما قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالمقصود أن العبد ينبغي به أن يستشعر أن جميع النعم التي وهبها الله له إنما هي من عند الله عز وجل، ويحذر الإنسان من نسبة هذه النعم إلى نفسه، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، فكان عاقبته أن خسف الله بداره. أحسن الله إليكم. هذا السائل بارك الله فيكم يقول: فضيلة الشيخ سعد، كيف يوازن المسلم بين الخوف والرجاء؟ إذا استشعر الإنسان أن الخوف من الله عبادة وأنها من أسباب دخول الجنان، كما قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، واستشعر أن من أسباب رفعة درجة العبد أن يكون من أهل مخافة الله، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولما ذكر الله ثواب الذين آمنوا بذكر الجنات قال: ذلك لمن خشي ربه. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثم إذا استشعر الإنسان قدرة الله جل وعلا وشديد عقابه، واستعرض ما تعرضت له الأمم السابقة من العقوبات الشنيعة المتتابعة، علم أن الله قادر عليه وبالتالي خاف من الله أن يعاقبه بفعله، فالخوف من الله ناتج من معرفة صفات الله، وناتج من حصول التقصير والإخلال في حق الله تعالى من قبل العبد. ثم إذا نظر العبد إلى رحمة الله وعموم فضله وإحسانه دعاه ذلك لأن يكون راجيا لفضل الله عز وجل، كما قال تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون. ومن هنا فإن الإنسان يجمع بين هذين الجانبين، فمتى رأى تقصير نفسه خاف أن تنزل به العقوبة، ومتى رأى فضل الله وإحسانه كان من أهل رجاء الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. لازلنا معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم علي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن العلاقات الزوجية، كيف تكون أو كيف يكون أدب الحوار مع الزوجة ليكون بينهم مودة ورحمة؟ جعل الله عز وجل البيت الزوجي سبب من أسباب حصول الخيرات للعباد في الدنيا والآخرة، ولذا سمى الله عقد النكاح ميثاقا غليظا، وأمر كل واحد من الزوجين بالإحسان إلى الآخر. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأمر الله بإحسان الناس بعضهم إلى بعضهم الآخر مما يورث المحبة والتقدير فيما بينهم. وقد امتن الله على العباد بما شرعه لهم من عقد الزوجية، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهكذا أمر الله جل وعلا الزوجة بطاعة زوجها، كما في قوله: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وأمر الله الزوجة بالإنفاق على زوجته، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وأمر الله جل وعلا الزوجين بالصفح والعفو في التعامل فيما بينهم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وأمر الله جل وعلا كل واحد من الزوجين بأن يتقي الله في صاحبه، وأن يستشعر أن الله يراقبه ويطلع عليه. وأمر الله كل واحد من الزوجين بإخلاص النية في عمله، ومن إخلاص النية أن يحتسب الإنسان الأجر والثار هذه الغيبة بأن يندم ويتوب إلى الله ويعزم على عدم العودة إلى الكلام مرة أخرى. وعليه أيضا في حق المغتاب أن يثني عليه بالأفعال الجميلة التي يتصف بها في المواطن التي اغتابه فيها، وكذلك عليه أن ينشر من الخير في المجتمع ما يكون سببا من أسباب انتشار الفضيلة والأعمال الصالحة فيه. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: والدتي مريضة في القلب وفشل الكلى، وعندما تكون مريضة تجمع بين الصلوات، هل يجوز لها الجمع بين الصلوات جزاكم الله خيرا؟ الأصل أداء كل صلاة في وقتها، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقوله سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتقرب إلى الله